العظمه دي والله جاي مخصوص العظمه

قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم